بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في بداية البعثة أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ إلى آخر الحديث. الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصفات مختلفة، ومن هذه الصفات أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه رآه مرتين، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه رأى جبريل مرتين. الصفة الثانية هي قد سبقت معنا أيضا في حديث عائشة أنه كان يرى الرؤيا في أول ما جاءه الأمر، فبقي 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أيضا أن يأتيه أو تأتيه الرؤيا مثل صلصلة الجرس. قال صلى الله عليه وسلم: وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وصلصلة الجرس أي تتابع أو صوت مثل صوت تتابع الحديد، فكان يجهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتعب في التركيز والفهم كما قال أهل العلم، ليفهم ويعي عن الملك ما قال، لأنه كصلصلة الجرس أي متتابعا سريعا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحرك لسانه ويقرأ أو يتكلم يتابع ما كان يقوله له جبريل، فأمره الله عز وجل ألا يفعل ذلك في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يحرك لسانه، يستعجل حفظ ما يوحي إليه الملك. أيضا من الصفات أن يتمثل له الملك رجلا يكلمه فيعي ما يقول، وقد جاءت هذه الصفات كما في حديث الأركان، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، لما قال عمر في حديثه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى آخر الحديث. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. أيضا كان يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة صحابي اسمه دحية بن خليفة الكلبي، أكثر ما يجي على صورة هذا الرجل، فأحيانا يكون على صفة رجل مجهول وأحيانا على صفة هذا الصحابي. أيضا من الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم النفث في الروع، والروع أي المقصود به القلب، كما جاء في حديث: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجمله في الطلب. هذه من أنواع أو طرق أو أصناف الوحي التي كانت تأتيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنواعه. أيضا منها أن يكلمه الله مباشرة، وهذا جاء وثبت في فرض الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كلمه الله بدون واسطة كفاحة. وجاء في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: كنت أشتهي أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. قال لي عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ قلت: نعم. وهذا في صحيح مسلم. قال: فرفع طرف ثوبه عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه وهو يغط كما يغط البكر من شدة الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في الصحيحين من حديث عائشة في حديث الإفك قالت: فلم يبرح أحد مكانه حتى تنزل عليه الوحي، وكان إذا تنزل أو نزل عليه الوحي تصبب عرقه في الليلة الشديدة البرد. وثبت في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم قال: كان إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. فهنا يقول تربد أي أصابه مثل الرماد يتغير اللون، وهناك يحمر، فجمع أهل العلم بينهما أن هذا في أولها وهذا في آخرها. والحاصل أنه كان يجد صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع الوحي جهدا ومشقة، ولا يتحمل ذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنه أوحي إليه وهو على الناقة فقاربت رقبتها الأرض ما استطاعت أن تتحمل ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوقها. هذه من أنواع الوحي التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم الخير. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.